بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقف بنا الحديث في الأسبوع الماضي عند الكلام في أحكام اللقطة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن اللقطة تنقسم من حيث التقاطها إلى ثلاثة أقسام، وانتهينا أو انتهى بنا المجلس عند القسم الثالث. في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب حفظها. وهذا الكلام عائد على القسم الثالث، لأن القسم الأول التقط دون أو يمتلك دون تعريف، والقسم الثاني لا يجوز التقاطه، والقسم الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. فإذا أخذها، قال المؤلف رحمه الله: يجب عليه حفظها. هذا الحكم الأول، يجب عليه حفظها. وهذا القسم الثالث ينقسم إلى أقسام، لأنه أحيانا تكون هذه المادة الملتقطة تحتاج إلى نفقة، مثل الأغنام تحتاج إلى نفقة، أليس كذلك؟ وأحيانا تكون مما يسرع عليه الفساد، مثل الفواكه والخضار، لا تبقى سنة كاملة بل يومين ثلاثة أسبوع وتفسد، أليس كذلك؟ فإذا كان مما يسرع عليها الفساد فإنه له أن يبيعها بثمن مثلها ويحفظ ثمنها، لأن هذا هو الأصلح للمالك حتى لا يفسد عليه متاعه، أليس كذلك؟ الحالة الثانية، إذا كان مما يحتاج إلى النفقة مثل الأغنام، فإنه يخير بين ثلاثة أمور، أو له ثلاثة حالات: إما أن يحفظها وينفق عليها، أو يستهلكها هو بقيمتها بحيث أنه إذا وجد صاحبها أعطاه قيمتها، أو يبيعها ويحفظ له ثمنها. ينظر في الأصلح من هذه الثلاثة الأمور فيفعله. فإذا كان الأصلح للمالك أن تباع السلعة لأنها تحتاج إلى نفقة غالية ويضر بالمالك، فيبيعها ويحفظ له الثمن. وإذا كان الأفضل أن ينفق عليها فإنه ينفق عليها، وإذا أنفق عليها فإنه إما أن ينوي الرجوع على المالك، يعني ينوي أن يرجع عليه بما أنفق، فإنه يرجع عليه بما أنفق، يقول: والله أنفقت على ماشيتك هذه 1000 ريال، أعطني 1000 ريال. أما إذا لم ينوي الرجوع إنما نوى التبرع فإنه ليس له أن يرجع. قال المؤلف رحمه الله: ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس. يجب عليه أن يعرفها في مجامع الناس، يعني في الأماكن التي يجتمعون فيها، مثل الأسواق، ومثل عند الخروج من المساجد ونحو ذلك. يعرفها كم؟ يعرفها حولا كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، يعني الوعاء الذي وضعت فيه، ثم عرفها حولا، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيح. هل يلزم أن يعرفها كل يوم؟ يجتهد في تعريفها، والحنابلة قالوا أنه الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، الشهر بعد ذلك وعرفها في كل يوم أو في كل أسبوع يوم. والآن قد يكون تعريف الإنسان مثلا بأن يوضع ملصق على السوبر ماركت أو تعريف في النت، يعني التعريف الآن أصبح مجاله أوسع. فإذا كان مثلا وجد محفظة فيها نقود عند سوق، فالأقرب أن صاحبها سيبحث عنها في هذا السوق فيعرفها عند هذا السوق، مثل يوضع إعلان أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غير المساجد. فأفاد كلامه أنه لا يجوز نشد الضالة أو التعريف اللقطة في المسجد. فلا يجوز مثلا يقول إمام المسجد بعد الصلاة: وجدنا محفظة فيها نقود أو ما شابه ذلك، فعلى صاحبها أن يأتي إلينا. لماذا؟ لأن هذا من نشد الضالة. نشد الضالة إما أن ينشدها صاحبها أو ينشد عن صاحبها، أليس كذلك؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى عن نشد الضالة في المسجد وقال: لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. لكن له أن ينشد عن أو يعرف عن اللقطة خارج المسجد، أما داخل المسجد سواء كان حديثا مباشرا أو إعلانا فلا يوضع في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: وتملك بعده حكما، يعني أنه إذا حفظها وعرفها حولا كاملا ثم لم يجد صاحبها فإنها تملك حكما، فيكون الذي التقطها وعرفها هو مالكها في الحكم. واضح أخوان؟ نعم، تفضل يا شيخ. ويحرم تصرفه فيها. تفضل. إيه نعم، واضح سؤال أخينا. يعني قل إذا لم يكن الهدف هم الحضور وإنما لأجل الميكروفون في المسجد في المنارة مثلا، ما رأيكم؟ نعم، إشهاد ضالة. الآن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشد الضالة، هل نهى عنها احتراما للمصلين الذين في المسجد أو احتراما للمسجد؟ ها شيخ. اي نعم، ما رأيك؟ نعم، الحكم هو الاحترام المساجد، ليس كذلك؟ فبما أن النشد أو السؤال كان في المسجد فإنه يأخذ حكم نشد الضالة. واضح يا شيخ؟ فلا يجوز ذلك. فيه واضح شيخ؟ أي نعم. لو جاء صاحبها سيأتي أنه يردها، مثل الميراث. الآن لو حكمنا على شخص بأنه مفقود يرثه ورثته، وليس كذلك؟ إذا حكمنا عليه بأنه توفي، كما مر معكم في الفرائض، ليس من شروط الإرث تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، وحقيقة عرفته حكما بأن يحكم عليه بالموت. فلو وجد بعد ذلك يعود على الورثة بما أخذوا، صح ولا لا؟ ليس كذلك؟ فكذلك هنا يملكها الملتقط، لكن لو وجد صاحبها فإنه يعود عليه، تصبح في ملكه معلقة على عدم وجود صاحبها. فلو وجد صاحبها فإنه يرجع، لأنه هو المالك الأصلي. واضح؟ اي نعم. وإن نمت إذا كان النماء متصلا أو منفصلا بحسب ذلك. فهو ليس له إلا عين ماله فقط دون النماء المنفصل. نعم شيخ تفضل. أي نعم سيأتي الآن اللقيط المفقود الطفل الصغير هو اللقيط. الذي يظهر أنه داخل في النهي على كلام الحنابلة، وقد يقال أنه غير داخل لأن الأعرابي لما دخل في المسجد وقال أيكم محمد، فأشار الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبر هذا من النشد الضالة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فقد يقال أنه أنا الله أعلم، لكن على كلام الحنابلة أنه يدخل في نشد الضالة، لكن ظاهر هذا الحديث أنه ليس داخلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم محمد ما قال إن هذا من نشد الضالة المنهي عنه. هو بناء على هذا يقال يفرق، بناء على هذا وبيان على أنه لا يعني بيان على هذا الحديث يقال يفرق بين المال وغير المال، فالمال فيه نوع امتهال المسجد بخلاف الإنسان باعتبار هذا الحديث، وقد يقال لا أن المعتبر أنه السؤال عن هذه الأمور. وعلى كل حال كما قلت أنه ظاهر الحديث لما قال أيكم محمد الأعرابي صلى الله عليه وسلم دل على أنه السؤال عن الشخص ليس من أجل الضالة المنهي عنه. نعم شيخ. لا، مصليات الأعياد هل تدخل في النهي؟ لا تدخل في النهي، لأنها ليس لها أحكام المساجد، ولهذا المصلى مصلى العيد الذي في الخارج لو جاء الإنسان مثلا هل يلزمه تحية المسجد؟ لا يلزمه، فليس لها أحكام المساجد، وبناء عليه فإنها لا تدخل في النهي عن نشد الضالة في المسجد. نعم. ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر أنه يتملكها بعد العام بعد تعريفها حولا، مقتضى التملك أن له أن يتصرف، أليس كذلك؟ والإخوان مقتضى تملكك لشيء من الأشياء أنه يحق لك التصرف فيه، فلما ذكر المؤلف رحمه الله أن اللقطة تملك بعد التعريف حولا قال لكن يحرم أن يتصرف فيها هذا المالك حكما قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، لا يتصرف فيها حتى يعرف هذه الأشياء، يعرف الوعاء الذي كانت فيه يعني المحفظة التي كانت فيه هذه اللقطة، يعرف الوكاء الخيط الذي ربطت فيه، يعرف قدرها وجنسها. لماذا؟ لأنه لو لم يعرف هذه الأشياء لم يتمكن من ردها إلى صاحبها لو وجده، ليس كذلك؟ يعني الآن مثلا أخذ المحفظة وعرفها سنة، فلما مرت سنة وما وجد صاحبها تصرف في الأموال هو لا يعرف مقدارها، قد تكون 5000 وقد تكون 10000، يترتب على هذا أنه لا يستطيع ردها إلى صاحبها على وجه على سبيل التحقق التام، ليس كذلك؟ فبناء عليه لا يجوز له أن يتصرف فيها بعد تملكها إلا إذا عرف جميع صفاتها، معرفة الوعاء الذي كانت فيه والوكاء، معرفة نوعها وقدرها وجنسها وصفتها إلى آخر ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، لأنه هو المالك الأصلي، لكن لا يلزم دفعها إليه إلا إذا وصفها، أما إذا أخطأ صفتها فإنه لا يلزم دفعها إليه، حتى لو أقسم بالله أنها له أو ما شابه ذلك لا يلزم دفعها له إلا إذا وصفها كما هي. واضح؟ نعم. ومن أخذ نعله ونحوه وجد غيره مكانه فلقطه. نعم. وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها ويكثر الوقوع فيها خاصة في المساجد المزدحمة أو في الحرمين الشريفين. يخرج الإنسان من المسجد مثلا فلا يجد نعله لكن يجد نعلا مشابها له بحيث يغلب على الظن أن صاحب هذا النعل أخذ نعله. أو مثلا الآن بعد صلاة العشاء لما خرجت لم تجد نعلك عند المسجد وليس في المسجد أحد ووجدت نعلا واحدا، فهل يكون هذا الحذاء لك؟ بعض الناس يظن أنه أصبح ملكا له خاصة إذا كان النعل من جنسه مقارب له، فإذا فيقول مدام هذا هو من جنس النوع الأول خاصة كما قلت في المسجد في الحرمين الشريفين فيظن أن له أن يتملكه ويصبح ملكا له مقابل النعل الذي أخذه أو أخذ منه. لكن قال المؤلف رحمه الله ومن أخذ نعله ونحوه مثل النعل أحيانا يكون مثلا محفظة أو يكون شنطة أو ما شابه ذلك ووجد غيره مكانه فلقطه، يعني تسري عليه أحكام اللقطة ولا يكون مالكا له ملكا تاما. واضح إخوان؟ فيعرفه إن شاء أن يعرفه أو يتركه على حسب ذلك. طيب مسألة يبتلى فيها كثير من الناس كما قلت في الحرمين، يخرج فلا يجد نعله في المكان الذي وضعه فيه ويجد مكانه تماما نعل من الشبشب، هل يجوز التقاطه؟ نعم لا يجوز. طيب لو أنه وجد هذا النعل في المذنب يجوز التقاطه؟ نعم يجوز بناء على أنه يملكه مباشرة، هذا ما لا تتبعه همة أوساط الناس الشبشب بخمسة ريال. المظنون بأن صاحبها لو ذهب إلى البيت لن يرجع يبحث عنها، صح ولا لا؟ لا تتبع همة أوساط الناس فتجري عليها أحكام اللقطة. نعم. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى التمييز. نعم هذا هو تعريف اللقيط، طفل لا يعرف نسبه فلا يدرى ابن من هو بغض النظر كونه مثلا نتج عن زواج أو عن زنا، لا علاقة لذلك بوصفه لقيط، وإن كان الغالب عفانا الله وإياكم أن يكون في هذه الأزمنة المعاصرة أن يكون من الزنا، لكن لا أثر لوصفه باللقيط من عدمه لأن هذا لا يعلم على وجه اليقين، أليس كذلك؟ فهو طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف هل هو رقيق أو حر. نبذ يعني ألقي رمي كأن يوجد مثلا عند مسجد أو في سوق، أو ظل طفل ضاع عمره 5 سنوات ما وجد أهله، ماذا يكون؟ يكون لقيط. أو ظل إلى التمييز، فإذا كان فوق التمييز فإنه لا يعتبر لقيطا. لماذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى السن الفاصل هو سن التمييز؟ نعم كيف؟ إلى أعرف لماذا ما قال مثلا إلى البلوغ عوضا عن التمييز؟ لماذا علق الحكم بالتمييز؟ نعم شيخ أحسنت، لأن المميز يعني مثل لو وجدت صبي عمره 10 سنوات وقال أنا فلان بن فلان أو قال أنا من العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية ولكن ما وجدنا أهله، هل يعتبر اللقيط تجري على احكام اللقيط او ان ثبته او ان نسبه ثابت؟ نسبه ثابت، لكن الذي دون التمييز لا يعرف، حتى لو اخبر قد يكون واهم ليس على سبيل التحري. فهذا هو تعريف اللقيط، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ او ضل الى التمييز. ما هي احكامه؟ تفضل. والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. نعم، والتقاطه فرض كفاية، يعني التقاطه واجب وليس سنة أو مباح، بل فرض كفاية، بحيث أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. لماذا كان التقاطه واجبا؟ أحسنت، لأنه قد إذا لم يلتقط قد يتلف، يهلك، يموت، وهو نفس معصومة يجب حفظها. فلو أن إنسانا مثلا وجد طفلا منبوذا ولم يره إلا هو فليس له أن يتركه، ولو تركه حتى مات فإنه آثم. واضح إخوان؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء، إذا التقطه قد يكون معه نقود وقد لا يكون معه نقود، فإذا كان معه مال فإنه ينفق عليه من ماله، وإذا لم يكن معه شيء فإن المكلف بالإنفاق عليه بيت المال، بيت المال تنفق عليه الدولة من حيث الأصل الوجوب. فإذا تعذر، قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت مال أنفق عليه عالم بلا رجوع. ما معنى أنفق عليه عالم؟ نعم، عالم بالتربية، لا، عالم به، عالم بأن هذا لقيط. يعني مثلا هذا الشخص وجد في بلد ليس فيه بيت مال أو دولة، فالتقطه شخص، وهذا الشخص الذي التقطه فقير لا مال عنده، لكن له جار غني أو له جيران أغنياء، يجب على هؤلاء الأغنياء العالمين بهذا اللقيط أن ينفقوا عليه، لأنه لا يجوز لهم أن يتركوه يموت جوعا. الآن لو أن مسلم رأى شخص حتى لو كان كبير وهو يعلم بأن هذا الشخص لو لم ينفق عليه مات، وهو قادر على النفقة عليه، لكان واجب أن ينفق عليه، ولو لم يفعل أثم. ليست المسألة مسألة فضل فقط، بل وجوبا. نعم، قال: أنفق عليه عالم بلا رجوع، بمعنى لا يرجع مثلا على بيت المال ويقول: أنا أنفقت عليه 1000 ريال أو 2000، لا، خلاص، لأن هذه النفقة كانت واجبة عليه من حيث الأصل، وليست تبرعا منه. نعم. وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. قال المؤلف رحمه الله: وهو مسلم، يعني هذا اللقيط، إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. تعرفون أن الطفل من حيث الحكم بإسلامه في الدنيا يلحق بأبويه، ليس كذلك؟ فإذا كان أبواه كافرين فإنه يلحق بهما، وإذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر فإنه يلحق بالمسلم، ليس كذلك؟ فهذا اللقيط يحتمل أنه ابن كافرين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالمؤلف يقول: إذا وجد في بلد يكثر فيه المسلمون فإنه يحكم عليه بالإسلام، بأن أن هذا هو غالب الظن. قد يقول قائل منكم: ما الفائدة من هذه المسألة؟ الفائدة أنه مثلا لو توفي وهو لم يبلغ، توفي عمره 3 سنوات أو توفي عمره شهر، هل يصلى عليه؟ هل يدفن في مقابر المسلمين؟ إذا قلنا أنه يحكم عليه بحكم أهل الإسلام فإنه يفعل به ذلك، صح ولا لا؟ أما إذا كان له حكم الكفار فإنه لا يفعل به ذلك، ليس كذلك؟ الآن لو مات طفل كافر عمره شهر يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، وإن كان العلماء اختلفوا في مصيره في الآخرة، لكن في الدنيا له أحكام الكفار بلا إشكال. نعم. فصل. قال: وإن أقر به من يمكن كونه منه إلحق به. لو أقر بهذا الطفل، لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات الأنساب، فلو جاء بعد التقاطه شخص وقال هذا ابني ولم يكن معه بينة، فقط قال هذا ابني أقر به، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. كيف يمكن كونه منه؟ يعني يمكن كونه من حيث يعني من حيث الخلق والتقدير. فلو جاء شخص مثلا عمره 10 سنوات أو 12 سنة أو 15 سنة وادعى لقيطا عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، هل يقبل قوله؟ لا يمكن أن يكون منه، لأنه لا يبلغ في مثل هذا العمر، صح ولا لا؟ فإذا كان ممكن أن يكون هذا ابنه وادعاه فإنه يلحق به ويصبح نسبه إليه، فيقال فلان ابن فلان هذا الذي استلحقه، واضح إخوان؟ ولا يوصف بعد ذلك بأنه لقيط، وإنما يكون ابنا لهذا الرجل تجري عليه أحكامه. نعم. فصل. والوقف سنة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام الوقف، فقال: والوقف سنة. وتعريف الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس من الحبس، يعني إبقاء الأصل بحيث لا تستهلك، وإنما يكون المتبرع به والمستهلك هو المنفعة. والوقف سنة اختص بها المسلمون، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يكن الوقف معروفا في أهل الجاهلية. يعني كثير من الأحكام قد تكون معروفة عند أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يعرفون الصدقة والتبرع، أليس كذلك؟ لكن هل عرفوا فكرة الوقف؟ لم يكون الوقف معروفا عندهم، فكرة الوقف مما جاء به الإسلام ولم يكن معروفا في الجاهلية. وقد حرص عليه الصحابة رضي الله عنه، حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له جدة إلا وأوقف. يعني أي شخص عنده مقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأوقف. ولهذا أنا أوصيكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بالوقف. والآن تيسرت أمور الوقف، يعني يستطيع الغني يوقف وكذلك الفقير. هنالك أوقاف يمكن أن تساهم فيها ب10 ريالات، ويدوم هذا الوقف ويدوم الانتفاع به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها صدقة جارية. لما تتبرع بمال فإنه ينتهي هذا العمل بانتهاء هذا المال، لكن الوقف لا يزال جاريا ومستمرا نفعه إلى ما يشاء الله. هل تعلمون أيها الإخوة أن وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه ما زال موجودا ومنتفعا به إلى هذا اليوم؟ أوقاف عثمان رضي الله عنه الصحابي الجليل إلى الآن أكثر من 1400 سنة لا زال منتفعا بها. البئر التي أوقفها مثلا من الأمثلة، تعرفون البئر، بئر روما كانت بئرا نعم يهودي ماءها عذب يستقي منها المسلمون وكان يبيع عليهم الماء بيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها وقفا على المسلمين. هذه البئر ما زالت موجودة إلى اليوم، وأحد المرات كنت أمشي في المدينة دون قصد فالتفت فإذا هذه البئر تحت إشراف وزارة الزراعة والمياه وما زال ماؤها موجود إلى اليوم. ويوجد فندق قريب من المسجد النبوي مكتوب عليه فندق أوقاف عثمان، هذا الفندق وقف لعثمان رضي الله عنه، وضعت فيها أوقاف عثمان. شركة جبل عمر اللي في مكة من أكبر الشركات السكنية، في جزء منها وضع فيها أوقاف عثمان رضي الله عنه، فتخيل أن أوقافه رضي الله عنه لا زالت تجري وينتفع بها في الحرمين الشريفين. يعني من كان يظن والله يبلغ هذا العمل إلى هذه المدة، من لا يزال يجري عليه أجر صدقته خلال هذه القرون المتطاولة. ففضل الله تعالى واسع، فلا ينبغي أن يقصر الإنسان في هذه السنة العظيمة. ولهذا فإني أوصيكم، وكثير منا يقول أن ليس عندي مقدرة كما قلت على الوقف، يعني قليل ذات اليد، فأقول أوصيك بأمرين. الأمر الأول أن توقف قدر استطاعتك، كما قلت لو تشارك بعشر ريالات هذا الحمد لله مستطاع. الأمر الثاني أن تدل غيرك. يوجد أناس أثرياء أو عندهم مقدرة مادية خاصة من كبار السن في خير، لكن لا يكون هذه الأمور على باله، إما أن يظن أنها لا منفعة منها أو أنها تتلف، فتأتي أنت وتقول له يا فلان ويا أبو فلان ما رأيك أن توقف وقفا ويبقى وينتفع به، فيأخذ برأيك وتجري هذه الأوقاف ويكون لك أجر الدلالة، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من عامل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بعض المشايخ وفقهم الله تسببوا بإرشاد بعض التجار إلى الوقف، وفي منطقتنا منطقة نجد الأوقاف كانت قليلة جدا أو شبه معدومة قديما، فبسبب هؤلاء المشايخ بلغت أوقافه الآن قرابة 5 مليار. وشخص آخر أوقافه الآن لوحده هو قيمتها ما يتجاوز 30 مليار، يعني ملك هذا المبلغ أو عشره أو معشاره يعني بعيد جدا، لكن قد يكتب لك مثل هذا الأجر بالدلالة، وفضل الله تعالى واسع. بل ربما إذا دللت غيرك يكتب لك الأجر ولا يدخل عليك الرياء كما يدخل على الفاعل المباشر أو العجب، فلا ينبغي أن يقصر الإنسان. قال المؤلف رحمه الله والوقف سنة، هذا هو حكم الوقف لما سبق من الأدلة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويصح بقولنا وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أربع مسجدا أو مقبرة أو أذن للناس يصلوا فيه ويدفنوا فيها. نعم، يصح الوقف بالقول أو الفعل. القول قد يكون صريحا وقد يكون كناية كما سيأتي في كلام المؤلف، والفعل كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيها ويدفنوا فيها. لو أن إنسان بنى مسجد وفتحه للناس يصلون فيه ثم توفي وهو ما تلفظ بأي كلمة، هل يصبح هذا وقفا أو يصبح ملكا للورثة؟ لو قال أحد الورثة والله الوالدنا ما أوقف لكنه بنى هذا مؤقت، أو بنى هذا يعني تبرع مؤقت ويعود إليه، هل يصح هذا؟ الجواب لا، بما أنه فعل هذا الفعل وتصرف تصرفا يدل عليه كونه أتاحه للناس أجمعين، هذا يدل على أنه نوى بهذا المكان الوقف. لكن لو أن إنسانا أذن لأحد معين به دون عموم الناس، مثل شخص عنده أرض مسورة فأذن أن يدفن بها فلان من الناس، هل تصبح وقفا؟ لا تصبح وقفا، لأنه لم يجعلها متاحة لعموم الناس. نعم. وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأنبت. نعم، قال المؤلف رحمه الله وصريحه، لأن الألفاظ ألفاظ العقود إما أن تكون كناية أو تكون صريحة. فالصريح وقفت، ولهذا سمي الوقف، وحبست، ولهذا تسمى الأوقاف الأحباس. لماذا تسمى حبست؟ لأن فيها تحبيس الأصل، الأصل محبوسة لا يتصرف فيها، وإنما يكون الانتفاع بالريع، أليس كذلك؟ وسبلت من السبيل. وكنايته تصدقت وحرمت، تصدقت من الصدقة وحرمت، يعني حرمت التصرف في هذه الأرض مثلا أو هذا الملك. وأبدت يعني أنه جعل هذا صدقة مؤبدة. طيب، ما الفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكناية؟ الألفاظ الصريحة سواء في الوقف أو في غيره يثبت بها الحكم مباشرة. لو قال وقفت هذه العمارة على طلاب العلم مثلا أصبحت وقف. لكن ألفاظ الكناية لا يثبت بها الحكم إلا مع قرينة أو نية. يعني مثل لو قال الشخص تصدقت بهذه العمارة على المساكين، يحتمل أن تكون صدقة مباشرة فيأخذونها المساكين، أليس كذلك؟ ويحتمل كذلك أن تكون وقفا، فلا تكون وقفا إلا إذا نوى بها الوقف أو وجدت قرينة، كان يقول صدقت بهذه العمارة على المساكين لا يتصرف فيها وإنما انتفع من ريعها، فهذه قرينة أو لفظ يفيد أنها وقف أو أن ينوي بها. فإذا نوى فإن ألفاظ الكناية مع النية تأخذ أحكام أو تأخذ الألفاظ الصريحة. نعم. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. نعم، هذه شروط الوقف الخمسة. الشرط الأول أن يكون في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها، فلا بد أن تكون في عين معلومة، فلا يصح وقف عين المجهولة. لماذا؟ لأن العين المجهولة لا يمكن الانتفاع بها. لو قال سأوقف أحد أملاكي دون أن يحدد، كيف ينتفع بها؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله كونه في عين معلومة. ولا بد أن يكون يصح بيعها، ففهمنا من هذا أن الأعيان التي لا يصح بيعها لا يصح وقفها، مثل الكلب هل يصح بيعه؟ لا يصح، أليس كذلك؟ فلا يصح وقفه. إلا المصحف، فالمصحف على مذهب الحنابلة في رواية لا يجوز بيعه، لكن يجوز وقفه، لأن المنع من بيعه إنما كان لتعظيمه لا لكونه غير منتفع به أو نحو ذلك. وكذلك لا بد أن تكون هذه العين ينتفع بها مع بقائها، فأما إذا كان لا ينتفع بها إلا مع استهلاكها فإنه لا يصح وقفها. لماذا؟ لأن هذا يخالف حقيقة الوقف، الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يكون وقف الماء. هل يوقف الماء؟ لا ينتفع بالماء إلا باستهلاكه، صح ولا لا؟ لكن يجوز أن يوقف بئر ماء فينتفع من الماء ويبقى البئر، واضح إخوان؟ قال وكونه على بر. الوقف إما أن يكون على جهة أو على أشخاص، فإذا كان على جهة فلا بد أن يكون على جهة بر، كان يجعله وقف على طلاب العلم أو على المساكين أو المساجد أو الأقارب، فلا يقول والله هذا وقف على المغنين أو هذا وقف على الراقصين أو ما شابه ذلك، لأن هذه جهات محرمة. قال المؤلف رحمه الله: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. يصح أن يكون الوقف من مسلم على ذمي، لأن هذا وقف على شخص وليس وقف على جهة، والوقف على الشخص يجوز أن يكون على ذمي ما دام أنه ليس محاربا وإنما ذمي. ويجوز أن يوقف الذمي وقفا على المسلم، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وعكسه. قال المؤلف رحمه الله: وكونه، وهذا الشرط الثالث، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. الوقف إذا كان على شخص فإنه لا بد أن يكون على معين يملك، فلا يكون على غير معين. لا يقول والله وقفت هذا الوقف على فلان من الناس، من هو فلان؟ لم يحدد أنه كيف يوصف له الوقف، لكن لو قال وقفت هذا على المساكين أو على الفقراء يصح، لأن هذا وقف على جهة وليس وقف على شخص. واضح يا إخوان؟ على معين يملك. أما من لا يملك فإنه لا يوقف عليه، لا يقول والله وقفت على هذه الناقة مثلا، هذه الناقة لا تملك، يعني يجب نفقته على مالكها. واضح يا إخوان؟ قال: والشرط الرابع: وكون واقف نافذ التصرف. فلا بد أن يكون الواقف نافذ التصرف. فأما إذا كان تصرفه غير نافذ، كان يكون صبيا أو مجنونا أو يكون محجورا عليه، فإن تصرفه لا ينفذ. لو جاء صبي عمره 5 سنوات أو 10 سنوات وعنده أملاك ورثها، فقال أوقفت هذه العمارة، هل يصح وقفه؟ ها يا إخوان، لا يصح وقفه. الشرط الخامس: ووقفه ناجزا. فلا بد أن يكون الوقف ناجزا، فلا يصح الوقف المعلق على المذهب. لا يقول وقفت هذه العمارة رضي فلان، أو وقفت هذه العمارة بعد سنة، الوقف لا يكون إلا ناجزا، ولا يصح تعليق الوقف على المذهب. نعم. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. يجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، فالواقف هو الذي أوقف، فيجب العمل بشرطه. فإذا شرط أن يكون المصرف لكذا أو لكذا، فيجب العمل بشرطه. ولهذا يقول بعض الفقهاء إن شروط الواقف كشروط الشارع من حيث وجوب العمل بها إذا لم تخالف الشرع. لكن لو كانت تخالف الشرع، كما لو أنه وقف وقفا فيه إثم، وقف على المغنين مثلا، هل يمضى هذا الشرط؟ لا يمضى، لأنه يخالف الشرع. ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. إذا أطلق الواقف ولم يقيد، فإنه يستوي الذكر والأنثى والغني والفقير. لو قال أوقفت هذه العمارة على ذريتي، ذريته منهم ذكور ومنهم أناث، صح ولا لا؟ ومنهم فقراء ومنهم أغنياء، هل نقول نعطي الفقير أكثر أو نعطي الذكر أكثر؟ الجواب لا، بل هم مستوون ما دام أنه أطلق ولم يقيد. نعم. والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنظر عند عدم الشرط. الناظر على الوقف هو الذي، النظار على الوقف هي القيام عليها وإصلاحها والإشراف عليها. واضح؟ إذا قالوا ناظر الوقف أو الناظر عليه هو القائم عليه. فالمؤلف يقول: من هو الناظر؟ الناظر هو الذي يحدده الواقف. فإذا قال واقف الناظر على أوقافه هو فلان، فإنه هو الناظر. وهذا معنى كلام المؤلف: والنظر عند عدم شرط لموقوف عليه. فإذا كان الناظر مشروطا في عقد الوقف، فإنه هو الناظر. واضح يا إخوان؟ فإذا عدم الشرط إذا لم يحدد الواقف الناظر قال المؤلف لموقوف عليه إن كان محصورا، كان يقول أوقفت هذه العمارة على فلان وفلان وفلان، يكون هؤلاء الثلاثة هم النظار على هذا الوقف، يكون هم النظار على هذا الوقف لأن منفعته تعود إليهم، فكانوا حقا من غيرهم بالنظارة عليه. واضح أخوان؟ قال وإلا فللحاكم. إذا لم يكن موقوف عليه محصورا كان يقول هذا وقف على المساكين، هل المساكين محصورين أو طلاب العلم هل هم محصورين؟ فلمن يكون النظر؟ يكون للحاكم يعني للقاضي، فالقاضي هو الذي يكون له النظر على هذا الوقف فيحدد من يشرف عليه، كما لو كان على مسجد ونحوه. المساجد من المسؤول عليها؟ المسؤول عنها هو الحاكم الشرعي. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابة أو أهل بيت أو قوم دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. نعم، هذه مسائل تشكل على كثير من الناس وهي ألفاظ الواقفين. المؤلف رحمه الله يقول وإن وقف على ولده، لو قال هذا وقف على ولدي أو ولد غيره، قال هذا وقف على أولاد محمد، هل يكون الوقف خاص للذكور دون الإناث؟ هاي أخوان، قال المؤلف فهو لذكر وأنثى بالسوية. لماذا؟ لأن الأولاد في الاصطلاح الشرعي وكذلك اللغوي يطلق على الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهل يكون على النصف يعني الذكر مثل حظ الأنثيين في الوقف؟ يقول لا، مع الإطلاق يكونون بالسوية. لماذا يكونون بالسوية؟ لأن الأصل عند الاشتراك هو التساوي لا التفاضل. واضح إخوان؟ قال ثم لولد بنيه، لو قال هذا وقف على أولادي يستحقه الأولاد ذكرا وإناثا، ثم بعد الأولاد يكون لأولاد الأبناء دون أولاد البنات، كما يكون في الميراث، كما أن أولاد البنات لا يرثن وإنما يرث أولاد البنين، فكذلك هنا. قال المؤلف وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط، إذا قال هذا وقف على بنية فإنه يكون للذكور فقط لأن الأبناء خاص بالذكور. قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، لو قال هذا وقف على قبيلة تميم أو على قبيلة قريش أو على عائلة فلان سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يدخل فيه النساء والرجال لكن لا يدخل فيه أولاد النساء من غير هذه القبيلة أو هذه العائلة، لو قال هذه مثلا هذا وقف على عائلة نقول مثلا الشيبي، يدخل فيه الرجال والنساء من الشيبي صح، والنساء من الشيبي إذا كان أولادهن من الشيبي يدخل، وإذا لم يكن من الشيبي فلا يدخل لأنه لا ينطبق عليهن شرط الواقف. قال وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكرا وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه، يدخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لأنه هؤلاء عصبة، بشرط ألا يكونوا مخالفين لدينه، فإذا كان أحدهم مخالفا في الدين فإنه لا يدخل. تفضل. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. إذا وقف، فإذا كان هؤلاء الجماعة محصورين كان يقول وقفت على أولاد فلان، وأولاد فلان هؤلاء عشرة أو خمسة محصورين، أليس كذلك يا إخوان؟ فيجب تعميمهم يعطون كلهم، ويجب أن يساوى بينهم لأن هذا مقتضى الوقت كما سبق. فإن لم يكن محصورين كان يقول أوقفت هذا الوقف على المساكين، هل المساكين محصورين؟ بما أنهم غير محصورين فلا يجب تعميمهم ولا يجب التسوية بينهم، فقد يعطي مسكين ألف وقد يعطي مسكين خمسمائة بحسب المصلحة. واضح إخوان؟ وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم، لأنه إذا كان لا يجب تعميمهم فكذلك لا يجب التسوية بينهم. إذا كان يجوز حرمان بعضهم بالكلية فيجوز عدم التسوية بينهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.